وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله ويقومون بأوامره ويبتعدون عن نواهيه. هي الكلمة التي أرسل الله الرسل وبعث الأنبياء ونزل الكتب من أجل تحقيقها، ومن أجلها قام سوق الجهاد في سبيل الله، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، وطرد لأجلها، وضرب بالحجارة لأجلها، وقتل حمزة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل تطبيقها. هذه الكلمة يجب على كل مسلم أن يعلم قدرها ومكانتها وأن يحافظ عليها من النواقض ومن المنقصات لحقيقتها، بل يجب عليه العمل بها وبمقتضاها، نعم، ويحافظ عليها من النواقض وما يشوبها. كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يدخل عبد الإسلام إلا بالنطق بها. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله عز وجل. يا معاشر المسلمين، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد من قالها عصم ماله، عصم دمه، عصم عرضه. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها فقد عصم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. كلمة التوحيد، يا أمة التوحيد، إنها أفضل ما ذكر الذاكرون وما تلفظ به المتلفظون. فقد أخرج الإمام النسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن أقول لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، إنه الذكر الذي لا يذكر بأفضل منه. فقد أخرج الإمام الطبراني رحمه الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد من نطق بها صادقا من قلبه فتحت لها أبواب السماوات، ما يحجبها حاجب حتى تصل إلى العرش. فقد أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وغيره عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله إلا فتحت لها السماوات حتى تصل إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، أي ما كان ما دام العبد ليس ممن يتلبس بالكبائر ويواقع كبائر الذنوب. أمة الإسلام، إن هذه الكلمة كلمة التوحيد من نطق بها حفظ، ومن نطق بها ضعفت حسناته ومحي السيئاته. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في صبيحة يومه 100 مرة محيت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة وكتبت له 100 حسنة وكان حرجا له من الشيطان، حرجا له من الشيطان، وكان كعدل 10 رقاب، كأنه عدل وكأنه اعتق 10 رقاب كانوا عبيدا وأرقاء، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا عبد قال مثل ما قال أو زاد على ذلك، وهكذا إذا أمسى. يا أمة الإسلام، إن كلمة التوحيد هي الكلمة العظيمة التي قام عليها سنان الجهاد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث البعوث ويجهز الجيوش ثم يأمرهم أن يدعو الناس إلى توحيد الله. فمن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم الدم، ومن لم هجم عليه أصحاب رسول الله ليدخل الإسلام أو يقتل كافرا إلا إن كان يهوديا أو نصرانيا، فله خيار آخر وهو أداء الجزية مع السمع والطاعة. أمة الإسلام، إن كلمة التوحيد هي الكلمة العظمى التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمعت عليها الرسالات والأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلنتعلم يا معاشر المسلمين عظم هذه الكلمة ومكانة هذه الكلمة عندنا في الدنيا وما لها من آثار وعند الله عز وجل. يا عباد الله، من كان آخر كلامه كلمة التوحيد فإن مأواه الجنة. فقد أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان آخر كلامه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي قل له عند موته: يا عبد الله قل لا إله إلا الله، فإنه إذا نطق بها كانت علامة عظيمة على حسن الخاتمة، وكان موعودا من الله بالجزاء الأعظم ألا وهو الجنة. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أعظم ما نطق به العبد وأفضل ما نطق به العبد وخير ما ختم به للعبد. كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فإن من نظر في أذكار الصباح والمساء ومن نظر في أذكار اليوم والليلة يجد أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن نقولها في الصباح، وأن نقولها في المساء، وأن نقولها في صلاتنا، وأن نقولها في مواطن كثيرة من أعمال يومنا وليلتنا، لأن العبد إذا أكثر من شيء كان من أهله ولربما ختم له به. نعم يا عباد الله، هذه الكلمة أمرها عظيم، فإذا غرغرت الروح ونطق العبد بكلمة التوحيد كان شهادة له عند الله. ولذلك لما قرب الموت من عم رسول الله أبي طالب جاء إليه فقال: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان يحوطه، كان ينصحه، كان يدافع عنه، لكن ما تكلم بهذه الكلمة. فلما ضرب الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول ذلك، فجعل يذكره وهو يقول: لا والله يا بني لولا أن قريش تقول أصابه الجزع عند الموت لأبررت بها عينك. ومات وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد، لما قدم أسامة بن زيد فهجم على عبد من عباد الله كان كافرا، فنطق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهجم عليه أسامة رضي الله عنه فقتله، فرفع الخبر إلى رسول الله، فقال رسول الله: يا أسامة كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يا أسامة كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرددها علي حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم. عظيمة عظيمة، ومن نطق بها عظمه الله عز وجل. وإذا دخل العبد قبره فكلمة التوحيد تصحبه بإذن الله، وينور له في قبره بإذن الله، ويوسع له في قبره بإذن الله، ويصير قبره روضة من رياض الجنة. إنما لتوحيده ولحسن عمله في الدنيا فيسأل: من ربك؟ لأنه يعرفه في الدنيا بالتوحيد، فيقول: ربي الله. ويقال: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد الذي شهدت له بالرسالة واتبعته في الدنيا، فإنها ضمن كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد لله في عبوديته، وأشهد أن محمد رسول الله، توحيد لرسول الله في اتباعه. نعم، أمة الإسلام كلمة التوحيد. فإذا بعث العبد الموحد بعث على الإيمان والإسلام والتوحيد، والنور يشع من وجهه، ويعرف أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه موحد لله. فإذا كان موحدا وله ذنوب نفعته كلمة التوحيد. فقد أخرج الإمام ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخلص عبد من عباد الله ينادى باسمه فيأتي وقد نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجلات سيئات، فيقول الله له: هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: هل ظلمك كتبتي الحافظون، الملائكة الذين يكتبون عليك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: إنك لا تظلم اليوم، إن لك كلمة، إن لك كلمة، وإنك لا تظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع تلك البطاقة، يخرج له بطاقة، بطاقة التوحيد، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة. قال ربنا عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما دراك ما هي؟ نار حامية. ثقلت الموازين بكلمة التوحيد، يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة، والسجلات الكثيرة في كفة. مد البصر فإذا بالسجلات تطيش وتذهب وتثقل كلمة التوحيد. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يثقل مع اسم الله شيء. كلمة التوحيد سبب شفاعة النبي للعبد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعبد يوم القيامة. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك لما رأيته من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نعم يا عباد الله، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطقا بها وعملا بمقتضاها ومحافظة عليها من النواقض، إن من لقي الله بها فقد لقيه بالخير كله. نعم يا عباد الله، فإن الله يحرم على النار من نطق بكلمة التوحيد. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه خرج رديفا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا معاذ، أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: لبيك يا رسول الله، وهو يناديه ويقول له: لبيك يا رسول الله. قال: يا معاذ، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا من قلبه فقد حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس؟ قال: لا لا، لعلهم يتكلون. نعم يا عباد الله، وأخرج الإمام مسلم عن عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. الذي يكون من أهل التوحيد فإن الله عز وجل حرمه على النار، ولكن بعض الناس تقلب عليه الذنوب ممن هو من أهل التوحيد فيدخل النار ثم يشفع فيه للخروج من النار. لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله موحدا لله، معتقدا اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة من شعير. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة من بر. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ما دام موحدا لله ومات على التوحيد فإن الله لا يبقيه في النار. نعم، قد أخذ مأخذا منها، ثم يخرج بشفاعة الشافعين من فيخرج بشفاعة رسول الله وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة ورحمة أرحم الراحمين، لأنه موحد بالله. ولا يبقى في النار إلا الكفرة، إلا الكفار من اليهود والنصارى ومن لا دين له ومن ارتد عن دين الإسلام. أمة الإسلام إن من أعطاه الله ومنحه الله ورزقه الله كلمة التوحيد فإنه من أهل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فقد أخرج الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيا عباد الله، هذه الكلمة نحن معاشر المسلمين، هذه الكلمة أخذناها أبا عن جد، وتلقاها ويتلقاها أبناؤنا عنا وأجيالنا عنا، فلنحافظ عليها، فلنحافظ عليها ونتعلم شروطها ونتعلم معانيها ونتعلم ما ينبضها، فنحافظ على هذه الكلمة ونطبق مقتضياتها. ومن أجل مقتضياتها المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وأداء الزكوات، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، المحافظة على الصلاة. فإن كثيرا من الشباب والشابات والآباء والأمهات يتساهلون بفريضة الصلاة، وإنما ذاك لخلل عندهم في توحيد الله. فلو كان يعبد الله حق عبادته ما أخر الصلاة ولا ترك الصلاة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيا رب نسألك الثبات على كلمة التوحيد، اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد، اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.